بطر الحق فهو رده، وأن لا يقبل الإنسان الحق فليرفضه ويرده اعتدادا بنفسه ورأيه، فيرى والعياذ بالله أنه أكبر من الحق. وعلامة ذلك أن الإنسان يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسنة ويقال هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله، ولكنه لا يقبل، يستمر على رأيه، فهذا رد الحق والعياذ بالله. وكثير من الناس ينتصر لنفسه إذا قال قولا لا يمكن أن يتزحزح عنه ولو رأى الصواب في خلافه، ولكن هذا خلاف العقل وخلاف الشرع. الواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجده، حتى لو خالف قوله فليرجع إليه، فإن هذا أعز له عند الله وأعز له عند الناس وأسلم لذمته وأبرأ ولا يضره. لا تظن أنك إذا رجعت عن قولك لبيان الصواب أن ذلك يضع منزلتك عند الناس، بل هذا يرفع منزلتك، ويعرف الناس أنك ما أنك لا تتبع إلا الحق. أما الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق فهذا متكبر والعياذ بالله. وهذا الثاني يقع من بعض الناس والعياذ بالله، حتى من طلبة العلم يتبين له بعد المناقشة وجه الصواب وأن الصواب خلاف ما قاله بالأمس، ولكنه يبقى على رأيه، يملي عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان الناس به وقالوا هذا إنسان إمعة كل يوم له قول. وهذا لا يضر، إذا رجعت إلى الصواب فليكن قولك اليوم خلاف قولك بالأمس. فالأئمة الأجلة يكون لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة. ها هو الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، وأرفع الأئمة من حيث اتباع الدليل وسعة الاطلاع. نجد أن له في المسألة الواحدة في بعض الأحيان أكثر من أربعة أقوال. لماذا؟ لأنه إذا تبين له الدليل رجع إليه. وهكذا شأن كل إنسان منصف أن يتبع الدليل حيثما كان.